وقال حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العصر، فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. انتقل مالك رحمه الله لمبدأ أصولي، عمر يأخذ العشر، عمر يأخذ نصف العشر، عمر يعمل، عمر يجعل على النبط كذا. يسأل سائل ابن شهاب وهو من متقدمي التابعين، على أي أساس عمر جعل العشور؟ لما كانش التسع ولا 11 في الإيش؟ واحد من 11 ولا 20% ولا 5%؟ الحد العشر هذا ليش؟ على أي وجه شرعي؟ يعني إيش دليل عمر في أخذه العشرة؟ فأجاب ابن شهاب قائلا: هذا أمر كان في الجاهلية، أي أهل الحجاز أصحاب الأسواق إذا جاءهم نبط الشام أخذوا منهم العشرة على تجارتهم، فلم كانوا ملتزمين به للجاهلية، من باب أولى أن يلتزموا به لمين؟ للمسلمين. هذا وجهة نظر ابن شهاب. الباجي يرد هذا الاستدلال، نقول له كون عمل في الجاهلية ليس بأصل عمل في الإسلام، ولكن عمر نظر إلى المصلحة ونظر إلى وجود أصل العشر في بعض الأموال الإسلامية، ما سقي بالعين وما سقته السماء وإيش فيه العشر، وما سقي بالنطق فيه نصف العشر، يعني فيه أصل. ولكن يجيب الآخرون بأن هذا أمر قد يكون اجتهادا من عمر، وعمر من الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ أقوالهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعمر اجتهد وفرض العشر ولم يخالفه أحد من أصحاب رسول الله المتوفرين في زمنه. إذن عمر اقترح، عمر اجتهد، عمر اقتبس من زكاة الزروع العشر وفرض عليهم العشر، ووافقه جميع الصحابة الحاضرين. يعتبر هذا ايش في عرف الاصوليين؟ اجماعا. وهذا من الامثلة التي يمكن يعتبرها طلاب الاصول قضية لا دليل لها من كتاب ولا سنة، وانما دليلها الاجماع فقط. وان كان الاصوليون يقولون الاجماع لا بد له من مستند، واذا علمنا الاجماع لسنا مطالبين بالبحث عن مستنده، هذا اجماع لا نعلم له مستند، الا اذا قلنا مستنده عمر، هم يعنون المستند الكتاب او السنة. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه جعل العشر او خفف نصف العشر، ووافقه على ذلك جمهور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقر الامر على ذلك وانتشر في الامصار ولم يعارض فيه واحد من المسلمين، فصار اجماعا على ما ذهب اليه عمر وعليه المعول ويؤخذ به ولا ينبغي تغييره. اللهم الا اذا وجد امام المسلمين في وقت من الاوقات المصلحة في ان يزيده او ينقص، لان عمر زاد ونقص، والله تعالى اعلم.